ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات قصة نبي الله لوط عليه الصلاة وأفضل السلام من أكثر القصص ورودا وتكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى حيثما أو في أغلب ما يرد اسم هذا النبي ترد قصته وليس على سبيل الدوام وقد ورد اسمه عليه الصلاة وأفضل السلام في 17 موضعا من كتاب الله ثم إن قصته أيضا وقعت وحصلت الإشارة إليها أيها الإخوة في كل الآيات وبكل الآيات التي وردت فيها كلمة المؤتفكة أو المؤتفكات فالمؤتفكات هي قرى لوط المؤتفكات هي قرى لوط التي غشاها الله سبحانه وتعالى ما غشى وأهوى بها سبحانه هذه القصة أيها الإخوة قصة فريدة في باب التدليل على أن غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى إنما يحل بالأقوام الذين استشرى شرهم وزاد ضرهم وشاع وفحش بينهم ارتكاب الموبقات من الفواحش الأخلاقية والعياذ بالله تبارك وتعالى تماما كحضارة العصر وكالأقوام في هذا الزمان المعيش ولنبدأ القصة أيها الإخوة من السياق الأول من لحظة إيمان لوط عليه الصلاة وأفضل السلام بنبوة عمه إبراهيم فإبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام خليل الأنبياء هو عم لوط هو أخوه لأبيه وذلكم أن أبا إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام ويدعى تارح أو تارخ بالمعجمة وعلى هذا جمهور أهل النسب كما قال الحافظ ابن كثير منهم ابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين وأما آزر فهو لقب له اسمه تارح أو تارخ وآزر هو لقبه على كل حال تارخ هذا أو تارح رزقه الله تبارك وتعالى ثلاثة من البنين الذكور إبراهيم وهاران وناحور فأما هاران فرزقه الله تبارك وتعالى لوطا ولوط ينصرف ولا ينصرف يجوز فيه الوجهان رزقه الله تبارك وتعالى لوطا، ولما كان من شأن خليل الرحمن صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان مع نمرود حين قذفوه في النار وأنجاه الله تبارك وتعالى منها فجعلها عليه بردا وسلاما، قرر الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام أن يهاجر من تلكم الأراضين من أرض بابل، ولم يؤمن له ولم يؤمن معه من الرجال إلا لوط وزوجته التي هي بنت عمه هاران وليس أخيه، هاران أخوه وهاران عمه. للأسف في كتاب اليهود أي في التوراة يدعون إيه؟ أنه تزوج ابنة أخيه هاران، لأن الاسم واحد، وهذا غلط كبير، وادعوا أن ذلك كان جائزا في شريعتهم، حتى لو كان جائزا بعيد جدا من نبي الله إبراهيم أن يتزوج ابنة أخيه حتى وإن كان ذلك جائزا، وإنما هي ابنة عمه هاران، هاران أخوه، وأيضا هاران هو أخو أبيه آزر أو تارخ سارة عليها الصلاة وأفضل السلام. أما من الرجال فلم يؤمن له إلا لوط، فآمن له لوط كما في سورة العنكبوت، وقال إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. فهاجر ثلاثتهم إبراهيم وسارة ولوط، وحلوا بالأرض المقدسة، ولم يطل مكثهم بها إلا ريثما تحولوا إلى أرض مصر، إلى أرض مصر. وفي مصر وقعت لسارة ولإبراهيم الكائنة المشهورة مع جبارها، مع جبار مصر، ثم أخلى سبيلهم وسرحهم مهديا هاجر عليها الصلاة والسلام أو عليها السلام لسارة. فرجعوا بهاجر وبأموال جزيلة طائلة، بأموال جزيلة طائلة من النعم وسواها. فلما عادوا إلى أرض فلسطين، إلى الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، أمر إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، ولعله أمر عن أمر الله، ولعله أمر عن أمر الله سبحانه، أمر إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام ابن أخيه لوط أن يسير بماله ومواشيه إلى منطقة تدعى صوغر، هكذا في التوراة وفي كتب التاريخ، أو تعرف أيضا بغور زغر، وغور زغر هي صوغر نفسها، هي صوغر نفسها، أمره أن يسير إليها. وهناك أيها الإخوة قريبا من صوغر كانت توجد قرية هي أم تلكم القرى، لها قرى تابعة، هي خمس قرى، هي أمها ومركزها وأكبرها وأغناها، وهي أرض أو قرية أو مدينة سدوم. وكلمة قرية في الكتاب المقدس وفي كتاب الله العزيز القرآن الكريم بمعنى مدينة، بمعنى مدينة. نعم، هذه سدوم كانت تتبعها وتلتحق بها خمس وقيل ست قرى أخرى بمعتملاتها وأراضيها ومزارعها، هي أكبرها وأغناها. ولكنهم كانوا والعياذ بالله، خاصة أهل سدوم وعمورة، كانوا من أسوأ الناس سيرة وسريرة، ومن أكفر خلق الله، ومن أوغلهم في الفواحش والمعاصي والعدوان. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز من جرائمهم وكبائر ذنوبهم قطعهم السبيل، فقد كانوا يقطعون الطريق على السابلة، كانوا يقطعون الطريق على السابلة، وكانوا أيضا والعياذ بالله يستعللون بالفواحش. ومن أفحش وأردأ وأسوأ ما وقعوا فيه افتجارهم لفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وهي إتيان الذكور والعياذ بالله، يتركون النساء الطيبات التي خلقهن الله تبارك وتعالى لهم ويرغبون إلى الذكور والعياذ بالله، وهم أول قوم أتوا هذه الفاحشة المشينة. ويعجبني، يثير عجبي، حرص بعض الذين نكس الله عقولهم وقلوبهم للأسف من العرب الذين يدعون أيضا أنهم مسلمون، حرصهم الشديد على إثبات أن هذه الفاحشة كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولم أجد إشارة في أي مرجع تاريخي موثوق في دائرة اطلاعي البسيطة، لم أجد إشارة أيها الإخوة واضحة جدا إلى أن هذه، أو واضحة إلى أن هذه الفاحشة كانت موجودة من قبل. هم يزعمون أن ملحمة قلقامش تشير إلى ذلك، قرأت هذا، ما في أبدا، إشارة خفية لا يمكن أن يفهم منها ذلك، لكنهم حريصون على أن إيه؟ أن يناكدوا وأن يناقضوا الكتاب العزيز، وسيثبت بالحتم والقطع والحري واليقين البحث التاريخي إن شاء الله في يوم من الأيام أن هؤلاء القوم على ما نص كتاب الله كانوا هم الذين افتجروا هذه الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما سبقهم بها من أحد من العالمين. في كتب الأدب العبري تحكى حكاية والعياذ بالله تصور مبلغ هؤلاء، مبلغ ما وصله هؤلاء في الفساد وقطع السبيل وإلحاق الأذى والضر بخلق الله تبارك وتعالى. كان التاجر إذا مر بقراهم أو ببلادهم أيها الإخوة يتناوشونه من كل أوب ويأتونه من كل حدب وصوب، هذا يأخذ قطعة وهذا يأخذ سلعة وهذا يأخذ شيئا حتى يجردوه فيغدو بلا شيء. فإذا جلس المسكين يندب حظه ويجأر بالشكوى أتاه أحدهم يقول له أكل هذا من أجل هذه السلعة البسيطة دونكها، خذها لك. فيقول وماذا أفعل بها؟ اذهب بها فلن تغني عني شيئا وقد ذهبت بضاعتي كلها. فيقول حسن. ثم يأتي الثاني فيرغب أيضا فيما يرده إليه لزهادته، يقول خذها دونكها، يقول لا لا أريدها، ما لا تسوي شيئا. وهكذا أيها الإخوة يأتونه واحدا إثر واحد حتى يتجرد الرجل من كل بضاعته حقا وييأس. خبثاء، شيء من الخبث، بل بلغ من خبثهم، يحكي ويروي هذا الكتاب من كتب الأدب العبري، أن سارة عليها الصلاة وأفضل السلام قد بعثت لعازر وهو كبير عبيد إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام وعلى رسولنا وآل كل وأصحابه أجمعين، بعثت لعازر كبير عبيدي أو رقيق إبراهيم ليأتيها بخبر سلامة لوط عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو أيضا قريبها كما بينت لكم، أيضا هو قريبها لكن ليس إيه؟ ليس أخاها كما تقول التوراة، هذا باطل من القول وزور. فذهب لعازر، فلما أتى وقدم إلى هذه المدينة المسرفة سدوم لقيه أحدهم فضربه بحجر في رأسه فشج فأسال منه دما كثيرا، وجعل هذا المسكين لعازر يمسح الدم، ثم أقبل عليه مرة أخرى قال له لابد أن تنقدني أجر ما ضربتك بالحجر، لابد أن تعطيني أجري. قال لماذا؟ قال لأنه لو بقي هذا الدم في رأسك يؤذيك، فأنا تفضلت عليك حين شججتك بهذا الحجر فانقدني أجري. فاختصم خصومة كبيرة حتى صار إلى القاضي، حتى صار إلى القاضي، صار أمرهما يعني أن وصل إلى القاضي. انظروا بما حكم هذا القاضي الذي ذكره المعري في شعره، حكم سدوم. المعري يعرض بحكم سدوم ولم يفهم الناس لماذا. المعري كان واسع الاطلاع جدا لأنه يعلم أن هذه طريقتهم في القضاء، فحكم قاضي سدوم والعياذ بالله على لعازر أن ينقض السدومي أجره، لابد أن تعطيه أجر. منتهى الظلم، منتهى الإسراف، منتهى الفساد. المهم حل لوط عليه الصلاة وأفضل السلام، حل بين هؤلاء في البداية ضيفا، ثم لما طال أي مكثه قليلا أصهر إليهم، تزوج امرأة منهم، وبئس المرأة كانت، بئس المرأة كانت حتى هلكت وهي من أسوأ خلق الله، وسيأتيكم خبرها إن شاء الله في إبانهم. أصهر إليهم أي تزوج منهم. وكان لوط وهو نبي الله عليه الصلاة وأفضل السلام يأمرهم وينهاهم ويعظهم ويقول لهم قولا بليغا في أنفسهم وفيما يأتون من معاصي الله ومساخطه، لكنهم لا يرعون ولا ينزعون عما هم فيه من الشر والخبائث والفواحش والمناكر والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى تأذن الله تبارك وتعالى أن يضع نهاية لهذه القرية أو لهذه القرى الظالمة، نهاية عجيبة جدا، هي آية من آيات الله إلى يوم الناس هذا. ومن هنا تتكرر هذه القصة كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولقد تركنا منها آية، آية إلى اليوم، وسوف يأتيكم خبرها إن شاء الله في الخطبة الثانية. إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام كان غير بعيد، كان في الأرض المقدسة غير بعيد من هذه القرى الظالمة وابن أخيه، فهذه القرى كانت في أقصى جنوب البحر الميت أيها الإخوة، كانت في أقصى جنوب البحر الميت، وإلى الآن طبعا آثاره موجودة. نعم، إبراهيم كان يعمل في مزرعته فإذا بثلاثة رجال صبحاء لم ير أجمل منهم ولا أصبح منهم ولا أنور من وجوههم، وقد نزلوا عليه ضيوفا، وكان عليه الصلاة والسلام مضيافا، يحب الضيوف كثيرا، يحب الضيوف كثيرا، لا يكاد يأكل وحده البتة. فنزلوا عليه ضيوفا فضافهم، أسرع مباشرة فما لبث، في إشارة إلى السرعة، مباشرة كريم يحب هذا الشيء، فما لبث أن جاء بعجل، عجل ليس شاء أو خروف، إنما عجل حنيذ صلاه على النار حتى تغير لونه وصار أحمر، هذا معنى حنيذ، مصلي ضارب لونه إلى الحمرة لأنه صلاة، وهذا من أطيب الطعام إلى الآن، معروف الشواء هو من أطيب الطعام عند أكثر الشعوب كما قال كلود لوفي شتراوس صاحب البنيوية. هذا من أسس إيه؟ تفسيره أيها الإخوة للمعنى البنيوي في المطعومات عند الشعوب. شتراوس الفرنسي الشواء بالذات من أطيب الطعام ومن أشهى. على كل حال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ إلا أن أيديهم لم تقربه ولم تصل إليه. في التوراة أنهم أكلوا وشربوا وشبعوا مع زبد أيضا، الملائكة تأكل، كلام فارغ. تقرؤون القصة محرفة جدا في التوراة للأسف الشديد، في منتهى في سفر التكوين أيها الإخوة. على كل حال في القرآن لا، لم يأكلوا، ومن هنا وقع في نفسه التوجس والخوف فأوجس في نفسه خيفة. لماذا؟ لماذا لم يصيبوا من طعامي؟ لعلهم يريدوني بسوء، لعلهم يريدوني إيه؟ بسوء. فتساءل لماذا لم تأكلوا؟ فأخبروه بحقيقة إيه؟ الأمر أنهم ملائكة الله، جبريل وميكائيل وإسرافيل، الملائكة الثلاثة الأعظم والأقوى والأكبر عليهم صلوات ربي وتسليماته أجمعين. جبريل وميكائيل وإسرافيل في أشكال بشرية جميلة صبوحة بهية. لماذا أتيتم؟ قالوا أتينا لكي ندمر قرى لوط سدوم والقرى المحيطة بها. وهنا إبراهيم كان شفوقا وكان وافر الرحمة، كان وافر الرحمة وحليما، فاستأنى عليهم، استأنى على قومه على قوم لوط لوفور رحمته وشفقته عليه الصلاة وأفضل السلام. وأكثر أيضا ما أفزعه وأخافه أن يهلك لوط معهم، أن يهلك لوط معهم. فيروي سعيد بن جبير وقتادة بن دعامة السدوسية ومحمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليهم والإمام السدي يروون جميعهم أن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام قال لهم: لو كان في هذه القرية 300 مؤمن أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال: لو كان فيها 200 مؤمن أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال: لو كان فيها 40 مؤمنا أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال: لو كان فيها 14 مؤمنا أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال: أرأيتم لو وجد فيها مؤمن واحد يوحد الله ويعبده أكنتم تهلكونها؟ قالوا لا. قال: فإن فيها لوطا. أسلوب استدراج يستدرجهم. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله كما قال الله تبارك وتعالى. لا تخف، إذا كان خوفك لأجل إبراهيم فنحن أعلم، نعلم أن إبراهيم عفوا لأجل لوط، نعلم أن إيه؟ أن لوطا فيها، وقد إيه؟ حتم الأمر وحم القضاء وهو من الناجين. لكنهم جميعا لابد أنهم صائرون إلى الهلاك القريب. وجعل يناقشهم، وجعل يناقشهم: وقد كانوا تقدموا إليه بالبشرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع. الروع لماذا؟ ارتاع لأنهم لم تصل إيه؟ أيديهم إلى الطعام، لم تصل أيديهم إلى الطعام، ارتاع وخاف وأوجس منهم خيفة. بشروه بعد ذلك، بشروه بماذا؟ بغلام حليم، بشروه بإسحاق. قيل وكان قد جاوز 90، وقيل جاوز 100، وقيل كان في 120 من عمره وزوجه في 90. كيف؟ وامرأته قائمة سارة عليه السلام فضحكت. التوراة تقول ضحكت ضحكا حقيقيا كالمستهزئة، وأما عظم أو معظم المفسرين يقولون ضحكت كناية عن سيلان دم الحيض، طرقها الحيض في 90 فضحكت. ومن هنا أيها الإخوة صكت وجهها كما في الذاريات، أي لطمت، لأن هذه فضيحة، يأتيها الحيض وتحبل وتلد في هذه السن، فضيحة بين الناس بلا شك. فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وقد كانت عاقرا لم تنجب أصلا، هي أول خلفيها هو إسحاق عليه السلام، ولم تنجب من قبل في 80 سنة لم تنجب، كانت عاقرا. قالت: يا ويلتى أألد وفضيحتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة منصوب على الحالية، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ لا إله إلا الله، كل شيء بيده، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ومن كان في البيت؟ فقط إبراهيم وسارة، هؤلاء هم أهل البيت. رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حميد مجيد، أيقن بالبشرى. فبعد أن جاءته البشرى ظل يجادل في قوم لوط لوفور شفقته وعظم رحمته عليه الصلاة والسلام، يستأني عليهم، يستأني عليهم، يريد إمهالهم، يريد إعطائهم فرصة جديدة، فرصة أخرى. نبي عظيم أيها الإخوة عليه الصلاة، خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أترك النقاش والجدال في هذا الموضوع فقد حمى القضاء. هذا معنى الآية. أعرض عن هذا وخذ في غيره، خذ في غيره، يتكلم في أي موضوع غيره إلا في هذا الموضوع. لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نسأل الله أن يرينا عذابا لا يرد وأمرا عظيما يفرح قلوب المؤمنين في كل أعداء هذه الأمة قريبا غير بعيد. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليس بأحد بمعجز له سبحانه وتعالى. إيه والله. إنه قد جاء أمر ربك، هنا لم يدمروا بأيدي المؤمنين، دمروا بقدر الله الحام، بقوة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. نعم، لأن أهل الله من أمثال إبراهيم ومن أمثال لوط أيها الإخوة قد أدوا ما عليهم وأعذروا إلى الله تبارك وتعالى، فتأذى الله أن ينتقم لهم، وأن ينتقم أيضا لماذا؟ للقيم وللدين، للعبادة، للتوحيد، للأخلاق. حين قرأت هذه القصة خطر على بالي أن القرآن يعطينا عبرة، وأي عبرة أيها الإخوة؟ لا محلية للقيم والأخلاق والمثل. للأسف الآن في ما هو شائع في التفكير الحديث أن القضايا كلها نسبية، كل شيء يمكن أن يكون نسبيا، وخاصة القضايا الأخلاقية. للأسف الشديد القرآن يقول هذا كلام فارغ، هذه تسويلات نفسانية وتلبيسات إبليسية. الحق حق والباطل باطل، العدل عدل والظلم ظلم أيها الإخوة. الفاحشة فاحشة وستبقى فاحشة، والعفة والطهارة والكرم ستبقى، كل هذه المثل كما هي لا يمكن. ولذلك لوط أيها الإخوة من أرض العراق، وجاء ليبشر بالقيم والمثل والعبادة والألوهة بأرض فلسطين. هكذا، ما في، لا تقول هذا ليس منا، ليس فلسطينيا. التوراة نطقت بهذا أيها الإخوة المنطق العنصري. لما راودوه عن ضيفه، وسيأتي هذا في وقته، قالوا هذا رجل جاء يتغرب، فما باله يتصرف كحاكم. هكذا تقول التوراة على لسان إيه؟ قوم لوط. هذا منطق قوم لوط الذين يؤمنون بأن لهم قيما خاصة تخصهم، وهي قيم إيجابية وجيدة في حدود معتملاتهم ومدنهم وقراهم. هذا كلام فارغ. ولذلك هم أنكروا على لوط أنه يأمرهم بالطهر والعفة، وكان جزاؤه أن هموا بإخراجه ومن وافقه، أخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، هذه جريرتهم، هذا أيها الإخوة ذنبهم الذي اقترفوه أنهم يتطهرون، وهنا الطهارة لا مكان لها تماما كالحضارة الغربية المعاصرة. عقد نفسية، يعرض نفسه على طبيب نفساني. الفتاة إذا كانت لا تزال بكرا فهي معقدة، لا بد أن تعرض نفسها. الشاب أيها الإخوة إذا لم يفعل الفاحشة ولا يتعاطها معقد، لا بد أن يعرض نفسه على محلل نفسي. نفس قوم لوط، نفس المنطق والعياذ بالله. القرآن يبرأ من هذا المنطق، إن هناك عالمية للقيم والمثل والأخلاق، وينبغي على أصحاب العقول والألباب والحجة والقلوب الطاهرة أيها الإخوة والنظر السديد الرشيد أن يبشروا بها في كل آن وأين، في كل آن وأين، في كل مكان، في كل زمان. هكذا على كل حال. المهم قالوا إيه؟ لقد حمى القضاء ولا مجال يا إبراهيم، خذ في غير هذا الأمر، خذ في غيري. وأيقن إبراهيم أن لوطا من الناجين، أن لوطا سيكون من الناجين إن شاء الله تبارك وتعالى. فأفرخ روعه قليلا، فأفرخ روعه قليلا. ثم انطلقوا من عند إبراهيم مساء، مساء يعني ربما بعد صلاة العصر قريب المغرب انطلقوا منه. في رواية عن قتادة أيضا أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان يعمل أيضا في أرض الله، في مزرعة يستصلحها. فأتوا فلما رأى جمال وجوههم وصباحتهم وملاحتهم خشي أن يضيفهم، وهو كعمه أيضا يحب أن يضيف، لكن هؤلاء مصيب الآن. وقد نهاه قومه من قبل عن الضيفان، قالوا له لا تضيف أحدا من الناس، إذا أردت أن لا تقع في مشكلة معنا فلا تسمح بأن ينزل عليك أحد من الناس ضيفا، لا تضيف أحدا من الخلق، وخلي الضيوف إلينا لعنة الله عليهم. طبعا أي رجل مسكين يأتي يغلبونه على نفسه، يفحشون به رغما عنه والعياذ بالله، مجرمون. فنهوا أولم ننهك عن العالمين، قالوا له نحن نهيناك، أنت الذي أذبت، لماذا رضيت أن يقعوا عليك أضيافة، لماذا ضفتهم؟ طبعا ضافه وليس أضافه، ضافه أو ضيفه، لماذا ضفتهم؟ أنت المذنب يا لوط. المهم فلوط أدرك أنه سيكون أمر عصيب، أمر شديد. يقول قتادة فجعل يمشي أمامهم ويعرض لهم بالحديث، يقول والله يا هؤلاء ما علمت ولا أعلم في هذه البلاد شر من هؤلاء، أو قوما أخبث وشر من هؤلاء، يعني أحسن شيء أن تخرجوا من هذه القرية. عرض لهم أربع مرات وهم كأنهم لا يفهمون، هم ملائكة، هم قضاء الله، ولا يعرف أنهم ملائكة. قضاء الله الذي جاء ليكون الفرصة الأخيرة لقوم لوط، كانوا آخر فرصة، لكنهم لم يهتبلوها على الوجه السليم، بالعكس أوبقوا أنفسهم في الدنيا والآخرة. المهم فأبوا إلا أن ينزلوا عليه ضيوفا فنزلوا، ولم تدري ولم يدري أحد بهذا الأمر إلا إيه؟ إلا ما كان من امرأته، وبئس عجوز السوء كانت والعياذ بالله، فإن هواها وقلبها وميلها كان مع قومها. فخرت خلسة لائدة وأخبرت قومها، قالت هيا لقد جاء ضيوف أو ضيفان عند زوجي لوط ما رأيت أجمل ولا أصبح منهم، لعنة الله عليها وعليهم، يعني عليها وعلى قومها. فجاءوا مباشرة يهرعون، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني مع ما لهم أيها الإخوة، مع ما لهم من الفواحش السابقة والمناكر الغليظة في سابق وسالف أيامهم، جاءوا الآن ليختموا إيه؟ بشر خاتمة أيضا، ليراودوا نبي الله. أول مرة طبعا يراودوا نبي الله عن ضيوفه، إنه نبي الله تبارك وتعالى، ليس شخصا عاديا، وهم يعلمون أنه من أنبياء الله، لكن لا يستمعون إليه ولا يأخذون بقوله. فجاءوا مباشرة وجعلوا يضربون إيش؟ الباب، ولوط لا يفتح لهم، يقول لهم انصرفوا. قالوا لقد سمعنا بأن ضيوفا نزلوا عندك، افتح يا لوط. قال لا، لن أفتح لكم. وجعلوا يحاولون خلع الباب أو كسره بقوة، كانوا جماعة طبعا، يتقدهم ثلاثة من كبرائهم. قال لن أفتح الباب لكم. ولوط الآن أيها الإخوة وهو في شدة وكرب عظيمين، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد جدا، لا يعلم أنهم ملائكة الله الآن، لا يعلم أنهم ملائكة الله سبحانه وتعالى. فتحزن المسكين وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والجواب محذوف، أي لنكلت بكم ولأنزلت بكم عقابا شديدا. هنا لما قال هذه الكلمة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الله أكبر، لا تخف، لا تخف، وليفرخنا روعك، فإنا رسل ربك، نحن ملائكة لسنا بشرا. وعلم أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو حديث صحيح أيها الإخوة، يقول ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هو يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وهو الله تبارك وتعالى، كان يأوي إلى ركن شديد. وهنا وقد روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم حين قال لوط هذه الجملة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لقد أوى إلى ركن شديد، ومن أجل ذلك لم يبعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه، أي في منعة من قومه. بعد لوط ما أرسل الله نبيا إلا أرسله في منعة من قومه، حتى لا يستضعف وحتى لا يصير ويقع له ما وقع إلى لوط عليه الصلاة وأفضل السلام، هكذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وهنا أعطوه الأوامر أيها الإخوة، فأسر بأهلك بقطع بعد أن يمضي وهن أو موهن من الليل، بعد أن تمضي طائفة من الليل أخرج، أخرج من هذه القرية، لا إله إلا الله. لماذا؟ إلا امرأتك. وهنا اختلف في هذا الاستثناء، هل هو أيها الإخوة استثناء من المثبت، يعني أخرج أنت إيه وأهلك إلا امرأتك، أي فلا تخرج معك، غير مسموح. ثم قال إيه يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أو مستثنى من شبه النفي، ولا يلتفت منكم أحد أيها الإخوة، شبه نفي، هذا يسمى إيه؟ شبه النفي. نعم، ويجوز فيه الوجهان في النحو العربي، أن يكون المستثنى أيها الإخوة على البدلية، إن منصوبا إن مرفوعا إن مجرورا ما مشكلة، ويجوز أن ينصب على الاستثناء. ولذلك قرأ أبو عمرو البصري، قرأ البصري وابن كثير إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وهي قراءة سبعية كما تعلمون، البصري وابن كثير، والبقية قرأوا إلا امرأتك. على كل حال والأول أرجح أن الاستثناء من ماذا؟ أن الاستثناء من المثبت، سر بأهلك يعني إلا امرأتك، فلا تسر بها، غير مسموح أن تخرج معك. على كل حال الله أعلم، قالوا له ذلك لماذا؟ قالوا له إن إيه؟ إن موعدهم الصبح، موعد هلاكهم والتدمير عليهم مع الصباح والعياذ بالله. فقال أليس أدنى من ذلك؟ قالوا له أليس الصبح بقريب؟ هذا معنى الآية، هذا معنى أليس الصبح بقريب، لأن لوطا هنا في محذوف قال لهم أليس أدنى؟ ما فيش أبكر من هذا؟ طبعا قلبه مليء كما يقال عليهم. وهنا تظهر مزية من؟ إبراهيم عليه الصلاة. إبراهيم أوفر شفقة وأعظم رحمة، خليل الرحمن، ما في أعظم منه شفقة إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كان أعظم شفقة من إبراهيم نفسه، من إبراهيم، وأعظم شفقة من الجميع رب العالمين تبارك وتعالى، أعظم من محمد، من إبراهيم، من الجميع بخلقه. لكن لكل شيء حسابه، وكل شيء في موضعه، وهنا موضعي الهلاك والعقوبة. قالوا أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب جدا. وهنا هم يحاولون فتح الباب، فخرج جبريل فخفقهم بجناحه خفقة على وجوههم، فطمست أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، عموا جميعا، هكذا قال الله في سورة القمر سبحانه وتعالى. خرج جبريل هكذا فتح الباب وبطرف جناحه خفقهم على وجوههم خفقة فانطمست أعينهم بالكامل، فخرجوا يلوذون يتحسسون الحيطان، وقالوا سنرجع إليك يا لوط الصبح، والصبح موعدهم، يتوعدونه الصباح، سنرجع يا لوط الصبح، أي مع الصباح، والصبح وهم لا يعلمون إيه موعدهم. كم سبحان الله هذه الآيات أيها الأخوة حين نتلوها كم تفتح آفاقا من التأميل في رحمة الله، من التأمير في نصرة الله. والله في قلبي شيء أحب أن أقوله لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أيها الإخوة أصبحت كالموقن بحمد الله تبارك وتعالى أن نصر الله قريب لهذه الأمة. نصر الله إن شاء الله تبارك وتعالى قريب لهذه الأمة، لأن هذه الأمة أثبتت ولله الحمد والمنة رغم كل ما قيل ويقال أنها خير الأمم وأفضل الأمم وأشرف الأمم وأول الأمم بالله. هل على وجه الأرض أمة توحد الله كهذه الأمة؟ تعبده كهذه الأمة؟ تبكي من خشيته كهذه الأمة؟ تقوم له رمضان كهذه الأمة؟ تقرأ كلامه وتحافظ عليه كهذه الأمة؟ مستحيل، لا يوجد أمة على وجه الأرض. هل على وجه الأرض أمة تجاهد وتناضل وتقدم الدماء والأطفال والنفس والنفيس كهذه الأمة؟ في العراق وفلسطين وأفغانستان في كل الأرجاء في كل الأصقاع أيها الإخوة في أربعة أطراف الدنيا، لا، هي أجدر الأمم بإذن الله بالنصر. لماذا أقول هذا؟ لأنني لاحظت شيئا في شهر رمضان المبارك، وهو من أبرك رمضان صمته في حياتي، وأرجو أن يكون حالكم جميعا كذلك. وقد حدثني غير واحد من إخواني العلماء الأفاضل قال نعم لقد كان أبرك رمضان في حياتي، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله حسن القبول وسريع الوصول إن شاء الله تبارك وتعالى. لقد لاحظت أيها الإخوة علامة، بل أكثر من علامة، على ليلة القدر، ورأيناها كأنها كانت واضحة جدا جدا جدا، وله الحمد والمنة، وأعطى الله عباده الصالحين ما أعطى. العجيب العجيب أنني رأيت من إخواني وأخواتي في الله سبحانه وتعالى العشرات من أحسوا بنفس الإحساس وعرفوا الليلة، قالوا كانت ليلة كذا وكذا. لماذا؟ قالوا أحسسنا بكذا وكذا. أنت أيضا، أنت أنت أنت أنت، أي عشرات، حتى الإخوة الأتراك، حتى الأخوات التركيات، سألتهم قلت لهم ليلة أمس كانت ليلة 27، عند الأتراك معروفة أيها الإخوة هي ليلة الخضر 27، أصليتم؟ قالوا نعم صلينا وقمنا وسهرنا إلى الفجر. أكانت ليلة القدر؟ قالوا لا يا أستاذ لا نشعر أبدا. قلت لهم أي ليلة تظنون؟ قالوا ليلة كذا وكذا. قلت الله أكبر، حتى أنتم؟ قالوا نعم كانت واضحة. تفكرت وتأثرت جدا أيها الإخوة، ما الذي يحدث؟ ما الذي حصل؟ حين تتأذر رحمة الله تبارك وتعالى أن تشعر هذه الأمة المئات وربما الملايين منها بعلامة هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، فهذه بإذن الله، هكذا فهمتها إن شاء الله أكون مسددا في فهمي، فهذه إشارة من رب العالمين لا إله إلا هو أن رحمة الله تأذنت بالنزول على هذه الأمة في مجموعها إن شاء الله تعالى. وإلا كل سنة من عباد الله الصالحين من يوافي ليلة القدر وتوافيه ويدعو الله ويرى الأنوار ويأخذ من الأسرار الكثير، كل سنة لا يخلي الله عباده من هؤلاء، لكن أن يطلع الله عليها آلاف ربما ملايين من الناس وأن يشعروا بنفس المشاعر وأن يحسوا بنفس العلائم والشارات، هذه إشارة من الله أن رحمته تأذنت بأن تعم هذه الأمة. نسأل الله أن تعمنا هذه الرحمة، نسأل الله أن ينتقم لنا وأن ينتصر لنا وأن يثأر لدمائنا وشهدائنا وأعراضنا ومقدساتنا، وإنه فاعل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لماذا نزري دائما على أنفسنا؟ والله في رمضان ذكرت هذا، وهذا شيء عجيب. العرب هنا في فيينا مستحيل أنهم يزيدون عن 6000 أو 5000، لأنهم في النمسا كلها 19000 فقط في كل النمسا. طيب 5000 عربي كم يصلي منهم؟ ربما أكثر من 80%، في مسجدك هذا يصلي 600-700، في المساجد الأخرى، في المركز، في الهداية، في التوحيد، في ابن تيمية، كم يصلي من عرب؟ آلاف آلاف. إذا كان 5000 يصلي 3000 4000 في تدين، في صحوة، في عودة إلى الله. إذا هذه الأمة أقبلت على ربها بحمد الله، عادت إلى دينها، فسيعود الله عليها ويقبل عليها بإذن الله بالرحمة والنصر والتأييد ما استقامت على ذلك، فله الحمد والمنة. الحمد لله، نحن في خير كثير. المهم، فطمس أعينهم وعادوا يلوذون بالحيطان. وعند الصبح أيها الإخوة، عند الصبح كانت الساعة، طبعا سار أي لوط عليه السلام بعد أن مضى موهن أو وهن من الليل، وسارت معه ابنتاه، وقيل يعني كان له أنسباء أصحاب تزوجوا بنات فساروا معه أيضا بعد أن استبعدوا أن يقع العذاب. أما امرأته فلم تسر في رواية، وفي رواية سارت. المهم، خرجوا جميعا. الله قال للوط عليه السلام واتبع أدبارهم. ما معنى اتبع أدبارهم؟ سر خلفهم، خليهم يسبقونك، وسر أنت خلفهم. لماذا؟ ليكون أدعى أيها الإخوة لعدم الالتفات، لئلا يلتفتوا. الله قال ولا يلتفت منكم أحد. لا إله إلا الله، شيء مخيف. لماذا؟ قال ستشمعون وجبة في البداية، ستكون صيحة عظيمة منكرة. إذا سمعتم الوجبة أو الصيحة فلا يلتفت منكم أحد، من التفت سيهلك. ممنوع أن تنظروا الخلف، وأنت يا لوط سر في أدبارهم واتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قيل ستكون معكم وستلتفت، يعني مستثنى من ماذا؟ من شبه المنفي. أو إلا امرأتك، ويجوز فيه الوجهان، إلا امرأتك، إلا امرأتك. لماذا؟ لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك على البدلية، أو إلا امرأتك على الاستثناء، يجوز الوجهان نحويا، وهي أيضا قراءة كما قلنا وقدمنا. على كل حال، فخرجوا وعند الصباح سمعوا الوجبة والصيحة. في رواية أن امرأته خرجت التفتت فدمغت بحجر من السماء مباشرة، وهكذا عذبوا والعياذ بالله، بصيحة كانت في الأول أيها الإخوة، ثم بالحجارة من سجيل منضود. السجيل كلمة فارسية معربة، هو الطين الشديد الصلب القاسي. لذلك في آية أخرى قال من طين، حجارة من طين، هنا قال من سجيل منضود. منضود أي متتابع، طلح منضود متتابع، يأتي بعضه مسومة عند ربك للمشرفين. ما معنى مسومة؟ معلمة. قيل كان مكتوب على كل حجر اسم الذي سيموت به، مرسلة إلى كل واحد، وقيل معلمة، الله أعلم، قد يكون هذا من المبالغات، الله أعلم. فأصابها أي حجر فماتت من فورها، وبقيت في مكانها في الغابرين، أي في الباقين. غبر من أفعال الأضداد أيها الإخوة، بمعنى إيه؟ بمعنى بقي، وبمعنى إيش؟ انتهى. بمعنى إيه؟ انتهى وتصرم، كانت من الباقين في العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا انتهى هؤلاء جميعا، ودمر الله عليهم بسوء أعمالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم هذه الأمة، وأن يحفظها، وأن يعود بها إلى دينه وإلى رحابه عودا حميدا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يخبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، بقيت بقية منزورة من قصة نبي الله لوط عليه الصلاة وأفضل السلام، نذكرها في مقدمة هذه الخطبة. وهذه البقية تتعلق أيها الإخوة بالجانب العلمي، بما تم اكتشافه مما يدل على صحة ما أخبر به كتاب الله سبحانه وتعالى. فقبل سنتين، قبل سنتين بالضبط، قام الجيولوجي وعالم الآثار الإنجليزي الدكتور جراهام هاريس باكتشاف ما يؤكد صحة ما ورد في الكتب الإلهية بصدد قصة سدوم وعمورة، حيث اكتشف هذا الباحث الإنجليزي الكبير أيها الإخوة، كما نشر في الصحف والمجلات العلمية المحكمة قبل سنتين، اكتشف أن طبيعة التربة، طبيعة الأرض في هذه المنطقة التي كانت مكان سدوم وعمورة، طبيعة مختلفة. فتتكون أيها الإخوة التربة من طبقتين تتحركان حركتين متعاكستين، وهذا يجعلها ذات قابلية للزلازل، ذات قابلية للزلازل. إلى الآن التربة هذه طبيعتها. كما اكتشف هذا الباحث الإنجليزي أيضا أيها الإخوة على شواطئ البحر الميت تحت في الأعماق كميات كبيرة من غاز الميثان المشع القابلة للاشتعال السريع وأيضا وقع اكتشافه على حمم بركانية وطبقات بازلتية، مما يؤكد أن هذه المنطقة تعرضت لانفجار بركاني ولزلازل أيضا. وربما أيها الإخوة نستطيع أن نفسر العقوبة التي حلت بهؤلاء القوم المسرفين المفسدين بأنها عقوبة مزدوجة، زلزال مع انفجار بركاني، أدى هذا الزلزال إلى انكسارات وانزلاقات، وربما وفق رأي الدكتور جراهام هاريس أدى أيضا إلى إشعال طبقات الميثان المشع، مما تأدى بدوره إلى أن تنزلق هذه المدن أو هذه القرى في البحر. فهي الآن طبعا في البحر، ليست في أماكنها، كله أصبحت في البحر. وهذا ربما يكون والله تعالى أعلم معنى قوله فجعلنا عاليها سافلها، لا أنها قلبت كما في بعض الآثار وبعض الأشياء، ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قلبت لأن جبريل أخذها على جناحه ثم قلبها. هذا شيء عجيب لكنه ليس بعيدا من قدرة الله. لكن جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عالي المدينة، عالي مساكن المدينة، سافلها سافل المدينة. إذا انزلقت تحت الأرض وأصبحت كلها تحت الأرض فقد صح أنه جعل عاليها سافلها، نعم هذه واحدة. وأما الانفجار البركاني وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فالبركان حين يخذف بالحمم أيها الإخوة ويقذف بأشياء كثيرة وتقع على رؤوسهم، فهذا ما يفسر قوله أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والله تبارك وتعالى أعلم. أود أن أنبه إلى شيء نقع فيه جميعا، وهو أننا أيها الإخوة نعبر عن هذه المقبحة وعن هذه الشناعة والعياذ بالله التي افتجرها هؤلاء القوم المسرفون باللواط، وهذا غير لائق نسبة إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. كيف نقول هذا؟ ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوم لوط، فالشناعة ليست من لوط وحاشاه، نبي معصوم، وإنما شناعة قومه. لماذا نقول اللواط؟ هذا غير مستحب ومستهجن جدا ومشنوع. فإما أن نقول من عمل عمل قوم لوط وهذا يطول، والأحسن أن نقول كما قال الأجانب. الأجانب أيها الإخوة اهتدوا إلى ما هو خير من هذا، يقولون السدومية، سودومي بالإنجليزية معناها إيه؟ ما نسميه نحن اللواط، يقولون سودومي، سودومايت يعني اللوطي والعياذ بالله كما نقول نحن. فالأحسن أن نقول السدومي، والسدومية لقبا لهذه المقبحة ولهذه الشناعة، واحتراما وحياطة لجناب النبي الكريم لوط عليه الصلاة والسلام. فالأحسن أن نكف عن مثل هذا. طبعا توجد آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وهذا يستخدم كثيرا، لكن ليس في كل ذلك حجة، نعم. فعلينا ألا نتساهل في هذه المسألة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما وفقها ورشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستعيذك من شر نفوسنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.